حديث هزارو صدو حشتي وحفتي بحديث دد بحس حرسي إتل. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم سهر بيجتن شبك الشفاء تغنبر صلاة خديله بن مهشيار. فلما قدم المدينة وقت هاتي مدينة قال جود ليت رجلا من أصحابي صالحا يحرسني الليلة خزي ظلامك شهوالت من يتكر هاتي أفشف حرسيل من جرتبا. عائشة بيجت إذ سمعنا صوت سلاح وسحت كين دنجة شكيتي دنجة سلاحيتي. فقال فغنبري صلاة خديله بن جود من هذا أبكيا؟ فقال جود أنا سعد بن أبي وقاص السعد كر أبي وقاصنا جئت لأحرسك أزهات ده حرسيل تبكر. ونام النبي صلى الله عليه وسلم وفغنبري خدي صلاة خديله بن نفس بس بشتهن جاء فواتها تخار والله يعصمك من الناس بشتهن جاء حرسيل فغنبري نهو تجرتن صلاة خديله بن.